سماحة الشيخ، يشكو كثير من النساء من أنهن مبتلين بأزواج لا يصلون، ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج. هذا من البلاء العظيم، فإذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها ولا تبكره من نفسها، لا من جماع ولا غيره، حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا في الواجب الفرق. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال، لا يجب على حد، الرزق على الله سبحانه، هي أولى بأطفالها حتى يهديه الله والحالة هذه. نعم، جزاكم الله خيرا.